الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، هذا هو المجلس 19 من مجالس شرح حائية بن أبي داود، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. ويوافق هذا المجلس يوم الاثنين العاشر من جماد الآخرة 1439 للهجرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. وكنا توقفنا على قول ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية. نعم، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وقل يقول لك، يخاطبك ابن أبي داود رحمه الله تعالى ويقول: وقل إنما الإيمان قول ونية. الإيمان في أصل اللغة التصديق، الذي يعنينا أكثر ما هو الإيمان في اصطلاح أهل العلم. الإيمان في اصطلاح أهل العلم، في اصطلاح أهل السنة، تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هكذا هكذا، هذا هو الإيمان عند أهل السنة. وهذه مسألة مهمة جدا، كما سبق معنا، مر بنا طرفا من أحكام هذه المسائل وما يعتقد أهل السنة فيها. والناظم رحمه الله تعالى يؤكد على مسائل هامة في باب الإيمان، وهي ما سمعتم: أن الإيمان قول ونية وفعل. قول يعني قول باللسان، ونية يقصد بذلك أن إيمان العبد لا يصح إلا باعتقاد القلب، إلا باعتقاد القلب. وفعل، فعل يعني بالأركان بالجوارح، على قول النبي مصرح، يعني مصرح به، يعني مصرح به في قول النبي، وقبل ذلك مصرح به في كتاب الله، صرح به في كتاب الله. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة الكبار الذين جمعوا العلوم، جمعوا علوم الشريعة، يقول رحمه الله: المشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. فهو ينقل عمن؟ ينقل عن السلف، ينقل عن السلف والأئمة أن هذا ما يعتقدون في الإيمان. وقبل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، استمعوا إلى ماذا يقول من كلامه. يقول: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم، ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. تلاحظون أن هؤلاء الأئمة يركزون على أن الإيمان قول ونية وعمل، رداً على من؟ ردا على من؟ أكيد رد على المرجئة، ردا على المرجئة ردا على المرجئة. والسلف متضافرون ومتوافرون على الرد على المرجئة، لأن مذهبهم باطل مناقض للنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال سبق الكلام على ذلك وذكر جملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مذهب أهل السنة في الإيمان خلاف المرجئة. وفي المجلس الخالي الذي سبق أمس أوردت أبرز ما يستدل به المرجئة ثم أجبت على ذلك، لأن من المهم لطالب العلم أن يعرف ما يتشبث به أهل البدع. تعرف الشبه التي يثيرونها، ولا سيما أحبابنا طلاب العلم الوافدين من دول أخرى والذين تعرض عليهم الشبه ليلا ونهارا، أليس كذلك؟ فيحتاج الواحد منهم إلى أن يتشبع بالعلم، ولا سيما مثل هذه المسائل، أن يتأصل، أن يعرف الأدلة التي يستدل بها هؤلاء، أن يعرف كيف يجيب إلى آخره. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. من مسائل الإيمان أيضا، ولذلك نص الناظم رحمه الله تعالى على ذلك: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، يعني يزيد، وفي الوزن يرجح. هو يشير بهذا الكلام إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وما نص عليه أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالعصيان، وأنتم تحفظون الأدلة الدالة على ذلك وهي كثيرة. من ذلك مثلا في الكتاب العزيز، نعم تفضل، أحسنت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. ومن ذلك، نعم، والذين اهتدوا زادهم هدى، هم مهتدون لكن زادهم هدى، دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة. وقوله سبحانه وتعالى: ليزدادوا، هذا من أصرح الأدلة، من أصرح الآيات، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الإيمان وأخبر أنه يزداد، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طيب بأي شيء يزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ بأي شيء؟ بالطاعات. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا. وعلى كل حال الأدلة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، والتي تدل على أن المذهب الحق في هذه المسألة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. يرجح يعني كفة الإيمان، كفة الإيمان ترجح بسبب العمل الصالح، بسبب العمل الصالح كما هو مذهب السنة والجماعة. والمقصود أن الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت وما قبله يقرر المذهب الحق في مسائل الإيمان، وأنه ما ارتآه أهل السنة، ويرد بذلك على أهل الإرجاء، يرد بذلك على أهل الإرجاء، ويؤكد رحمه الله تعالى أن الإيمان قائم على أربعة: القول باللسان، الاعتقاد بالجنان، الاعتقاد بالقلب، يعني اعتقاد القلب، العمل بالأركان، وثالثا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه أركان مهمة، هذه أركان مهمة كما هو مذهب السنة والجماعة. وهنا السؤال مهم، ينص أهل العلم دائما على اعتقاد القلب وعمل القلب، كما أشار إلى هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية. فما الفرق بين اعتقاد القلب وعمل القلب؟ لأنه لا بد منهما، لا بد منهما، وداخلان فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، اعتقاد القلب عمل القلب. فما الفرق بين اعتقاد القلب وعمل القلب؟ تفضل. طيب، اعتقاد القلب، نعم، اعتقاد القلب يعني ما يكون فيه من التصديق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل والبعث، وما يجريه الله تعالى في الآخرة، عرصات القيامة والجنة والنار، وما سوى ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد هذا، اعتقاد هذا لا بد أن يكون له أثر على من كان صادقا في هذه الاعتقادات. ما هو هذا الأثر؟ هو عمل القلب، واضح؟ ما هو هذا الأثر؟ هو عمل القلب، يعني ما ينتج عن هذه الاعتقادات الصحيحة. إيش الذي ينتج عن هذه الاعتقادات الصحيحة؟ خشية الله، الخوف منه، اليقين، التوكل على الله، وما سوى ذلك مما هو نتيجة، مما هو نتيجة عن ما يعتقد الإنسان بقلبه. أما العمل بالأركان فهذا واضح، المراد به القيام بالواجبات العملية، القيام بالواجبات العملية. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات قصد الرد على المرجئة الذين ضلوا ضلالا بعيدا في مسائل الإيمان، وقالوا بأقوال غريبة لا تتفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بعدة أبيات حول هذه القضية التي هي من القضايا المحورية، من القضايا المحورية عند أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى معنى جديد وإلى أمور مختلفة عما سبق. ما هو هذا المعنى؟ ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. هنا في هذا البيت، هنا في هذا البيت يوصيك الناظم رحمه الله يا طالب العلم بأن تعض على أن تعض بنواجذك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعظم، أن تعظم ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله، ويكون هذا محل التقدير والتعظيم والقبول والتسليم المطلق والاستجابة. فإن هذا من صفات أهل العلم، من صفات أهل الإيمان، أن لا يتعصبوا لأحد. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، إنما يتعصبون لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بذلك الإساءة لهؤلاء الرجال وهؤلاء الأعلام والأئمة الكبار، ولا يقصد ذلك، هو لا يقصد ذلك، إنما قصد بهذا الكلام تعظيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التعصب للأشخاص حتى ولو كانوا علماء. والموقف الصحيح من العلماء التقدير والاحترام والحب والدعاء لهم وحفظ حقهم وما سوى ذلك، لكن التعصب ما يجوز، التعصب لا يجوز، إنما التعصب المطلق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آراء الرجال، آراء العلماء، آراء العلماء وأقاويلهم تصيب وتخطئ، إنما العصمة لكتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة للتعصب، ولا سيما ثمة تعصب مقيت وجد قديما وهو موجود الآن في بعض الطوائف والمذاهب، ولا سيما من ابتعد عن السنة، فإن لديه تعصب لأشياخه عجيب، حتى إن بعضهم يتعامل مع شيخه وكأنه محمد رسول الله، لا يقبل فيه صرفا ولا عدلا، والويل ثم الويل لمن تكلم فيه، بل إنه أحيانا يحب ويعادي على شيخه، صحيح هذا واقع، أما قديما فهذا كثير، لكنه أيضا موجود في زماننا هذا، أن يعادي ويوالي ويحب ويبغض على الشيخ، فهذا أكيد منهج باطل، لا يجوز مثل هذا. إنما الحب والولاء والبغض وما سوى ذلك من هذه المعاني المدار في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب ونشهد الله على ذلك أننا نحب من يحب الله ورسوله، نحب من يعظم السنة، نحب أهل العلم المتبعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نحب هؤلاء العلماء الذين جعلهم الله تعالى ورثة الأنبياء، والذين قال الله تعالى فيهم إنما يخشى الله من عباد العلماء، والذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم كما في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم يكن العلماء من أولياء الله فليس لله ولي، فليس لله ولي، إذن لابد نحب هؤلاء الأولياء. والعلماء أول من يدخل، كما يشير بهذا شيخ الإسلام، أول من يدخل في الولاية هم العلماء، لكن العلماء الربانيين المتبعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف نعرفهم؟ كيف نعرف هؤلاء العلماء؟ كيف نعرف صدقهم؟ باتباع الكتاب والسنة، باتباع الكتاب والسنة. فكلما عمل الواحد منهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعظم الوحيين فلا بد أن نحبه، ونحبه بقدر اتباعه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحمود، وهذا هو المأمور به، وهذا ما يريده الناظم رحمه الله تعالى فيما ذكر هنا. على كل حال، في مسائل تتعلق بهذا الموضوع ومسائل تتعلق بالتقليد ونحو ذلك، لعله يرجع هذا المجلس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.